بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن كرر الرجل السؤال 3 مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت، ثم أجاب وقال: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم. واختلافهم على أنبيائهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الحج مرة، ومن زاد فهو تطوع. يعني إنما يجب الحج على الناس مرة واحدة في العمر، وما زاد عن تلك المرة فهو تطوع يثاب المرء عليه. لكن لا يأثم لو تركه ولم يحج. هذا معنى قوله الحج مرة. وإنما يجب الحج على من استطاع إليه سبيلا. وقد عرفنا فيما مر بنا من دروس أن للحج شروطا: أولها الإسلام، وثانيها التكليف، ويشمل البلوغ والعقل، والاستطاعة شرط بسببه يلزم الحاج السعي، فإن كان غير مستطيع كالفقير وغير القادر على الزاد والراحلة والمريض مرضا لا يرجى برؤه، فهؤلاء لا يجب عليهم الحج. أما الكافر فلو حج لا يصح ولا يمكن من أداء الحج وهو كافر، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأما الصبي وكذلك المجنون لو حج يقبل منه الحج، لكنه لا يغني عن حجة الإسلام، فمتى بلغ الصبي وتوافرت فيه شروط الحج وجب عليه أن يؤديه، وهكذا المجنون إذا زال عنه الجنون لزمه أن يحج حيث أصبح أهلا للحج. عرفنا في درس البارحة أن من أهم شروط ومن أهم الأعمال التي يجب على الحاج أن يراعيها عند أداء الحج إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى وتجنب عمله الرياء والسمعة وأغراض الدنيا، فإنها تحبط العمل أو تنقص العمل، ويعود الحاج بعد أداء النسك وحجه إما مرفوض وإما ناقص بقدر نقصان إخلاصه لله جل وعلا. ولذلك ينبغي لك ويجب عليك أيها الحاج أن تكون حريصا على إخلاص عملك لله، كما قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا شريك له، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وقلنا في درس البارحة إن من أوجب الواجبات لمن أراد أن يؤدي نسك الحج ولمن أراد أن يقبل منه الحج ولمن أراد أن يرحب به إذا أحرم بالحج أن يكون طيب النفقة، أن يكون حلال المال، أن يكون ماله حلال لا يشوبه حرام، فإن الحرام يفسد العمل ويفسد الحج ويرد الله حج العبد إذا خالط المال الذي يحج به إذا خالطه حرام. فكن أيها الأخ العبد الصالح، العبد المؤمن، العبد الحاج، لكي تكون نفقتك نفقة صالحة، نفقة حلالا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ويقول وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. فطيب الأكل والشرب وطيب المصروفات كلها، سواء كانت قيمة للسفر أو أجرة للسكن أو أجرة للركوب أو طعاما يأكله الإنسان أو فدية يذبحها أو هديا يذبحه، كل المصاريف التي تنفق في الحج وفي سبيل الحج لا بد أن تكون حلالا وأن تكون من مال حلال ومن كسب حلال، لأن الحاج إذا وضع رجله في الغرز، يعني بدأ الحج ولبس ملابس الإحرام ونوى نية الحج ورفع صوته بالتلبية وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يناديه مناد من عباد الله من ملائكة الله، إن كان ماله حلال قال له: لبيك وسعديك، مالك حلال وزادك حلال ونفقتك حلال، فهنيئا لك بهذا الحج. أما إذا كان ماله من حرام ونفقته من حرام وأجرة سفره من حرام وثيابه التي يلبسها من حرام وطعامه الذي يقتاته من حرام، فيرد عليه المنادي يقول له: لا لبيك ولا سعديك، ثم يبين له السبب: مالك حرام ونفقتك حرام وغذاؤك حرام، فكيف يقبل منك الحج؟ إذن فالمال الحلال أساس وشرط وموضوع هام في مسألة أداء نسك الحج وقبول الحج، ولا ينبغي لنا أن نستخف في هذا الموضوع ونقول الله غفور رحيم. نعم الله غفور رحيم، لكنه جعل كل شيء بأسبابه، وجعل لكل شيء مقدمات ونتائج، وما دمت قد تجرأت على عباد الله فأخذت الأموال بالحرام وجمعت المال من حرام وضحكت على عباد الله سواء كان بالقوة أو كان بالحيل، فإن هذه لا تسري عند الله جل وعلا، لأن الله يعلم ما صنعت وما تصنع، ويعلم كيف جمعت المال، ويعلم كيف اكتسبت المال، ويعلم من أين اكتسبت المال، ويعلم أين تنفق المال. ولهذا يحاسبك عليه في الدنيا كما يحاسبك عليه في الآخرة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد، يعني في الآخرة، حتى يسأل عن أربع: عمره فيما قضاه، وعمله فيما عمل به، وأهم أسئلة ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وهكذا تسأل أيها العبد وتكون أمام الله في سؤالك عن مالك الذي تنفقه على الحج، من أين اكتسبته وفيما تنفقه. ولذلك يحاسبك الله على أن يكون مالك حلال، ونفقتك حلال، وزادك حلال، حتى يقبل الله منك الحج. فاحرص أن تحقق ذلك في الحج. بعد ذلك ينبغي لك أيها الحاج، وأنت تريد الخروج إلى الحج، ينبغي لك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا، تتخلص من كل التبعات. إن كانت عليك ديون فتتخلص منها، إما أن تؤدي لمن له حق تدفع له ماله، تسدد دينك، وإما أن تستسمح يسمح لك ويتنازل عما له عليك، أو يأذن لك بالحج ويرجئ سداد الدين إلى أن تعود إلى بلدك بعد الحج. لابد أن تتخلص من التبعات، تتخلص من الديون، تتخلص من الآثام. إن كنت قد شتمت إنسان أو لعنت أو أذيت أو أسأت إليه، لابد من أن تستسمحه حتى تقدم على الحج ولا آثام عليك، لأن الحقوق الله تعالى لا يغفرها إلا إذا تنازل أصحابها. أما ما بينك وبينه من تقصير وما بينك وبينه من موبقات ارتكبتها وغير ذلك من الآثام فاسأل الله تعالى أن يغفرها لك وتوب إلى الله توبة نصوحا حتى تقبل على الله وأنت تريد الحج وقد تخلصت من الآثام والموبقات. إن ارتكبت كبائر فتوب إلى الله وبادر بالاستغفار وبادر بالندم على ما فعلته وبادر بالعزم على ألا تعود إلى ما وقعت فيه من آثام حتى يقبل الله تعالى منك هذه التوبة. التوبة عن الآثام عن الموبقات والكبائر تكون بفعل ثلاثة أشياء أو أربعة. أولها الإقلاع عن الذنب، إن كنت ترتكب هذا الذنب وتقع فيه تقتلع تجتنب تبتعد عنه، فأولها الإقلاع عن الذنب. الإقلاع عن الذنب اجتناب هذا المنكر الذي وقعت فيه، إبداء النية الحسنة في أنك لن تعود، الإقلاع عن الذنب. ثم بعد ذلك الندم على ما فات وعلى ما وقع منك من آثام، تحاسب نفسك تظهر الندم تجلي الحسرة على ما وقع منك تجاه معصية الله تجاه الآثام التي ارتكبت تجاه الأفعال التي بدرت منك تعصي بيها الله جل وعلا. هذه هي الخطوة الثانية من الخطوات الأربع: الندم، قلنا الإقلاع عن الذنب، الندم على ما فات، ثم يأتي بعد ذلك الأمر الثالث وهو العزم والإصرار على ألا يقع منك ذلك الذنب، والعزم على ألا تعود. وهذا يكون بأن تقطع الطريق بينك وبين هذه المعصية، وإن كانت هذه المعصية يحملك عليها قرناء السوء تجنبهم، امتنع عنهم، ابحث لك عن طريق أخرى وعن أصدقاء آخرين يعينونك على فعل الطاعة وعلى أداء العبادة، وبهذا تعزم على ألا تعود. هذه الثلاثة الأشياء تفعلها إذا كانت المعصية وإذا كان الذنب وإذا كان الفعل الذي ارتكبته بينك وبين الله بينك وبين الله فاقلع عن الذنب وأبدي الأسف واعزم على ألا تعود. أما إذا كان الإثم بينك أو المعصية التي ارتكبتها يترتب عليها حق للناس حقوق للآخرين فلا بد من أن تستسمح أصحاب الحقوق، تعتذر لهم، تطلب مسامحتهم إن كان مالا تدفعه إليهم حتى تتخلص من هذا الإثم. هذه ثلاثة، وهذا هو الأمر الرابع، وبهذا تكون تخلصت من الإثم. فمتى عزمت على أداء الحج تفعل هذه الأمور حتى تنجو وتخلص من آثام الناس ومن الآثام التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فإن التخلية مطلوبة قبل التحلية، قبل أن تتلبس بملابس الإحرام وتتحول من طريق ومن مرحلة كلها كدر وكلها إثم ومعصية إلى مرحلة يكون فيها العمل الصالح هو هدفك وغايتك ومنهجك، فلا بد من التوبة، أن تتوب إلى الله توبة نصوحا. فإذا تخلصت من التوبة، تخلصت من الآثام بالتوبة ورغبت في التوجه إلى بيت الله لكي تؤدي هذا النسك، عليك أيها الأخ أن تبحث وتتقصى وتؤكد في اختيارك شخصا يرافقك في الحج، تختار الرفق الصالح الذين هدفهم وهدفك واحد وأسلوبهم وأسلوبك واحد وعملك وعملهم متقارب، كل منكم يريد الخير وكل منكم يريد أن يكون قريبا من الله وكل منكم يريد أن يؤدي نسك الحج على الوجه الأكمل، تختار الرفيق الصالح. هذا الرفيق الذي إذا لازمته أعانك على الخير، وإذا رأى منك تباطؤا أو تكاسلا حثك ونبهك، وإذا رأى منك حرصا زادك ودفعك، تتعاون معه على البر والتقوى كما قال جل من قائل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تختاره رفيقا لك يساعدك ويعينك ويدفعك إلى العمل الصالح ويدفعك إلى تطبيق أوامر الله وإلى اجتناب مناهي الله وإلى الحث على فعل كل ما هو خير. هذه أمور ينبغي لك أن تحرص عليها وتطبقها قبل أن تدخل في النسك وقبل أن تتوجه إلى بيت الله، لأنها تكون من الأسباب التي تعينك على أداء الحج المبرور، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذه وسائل تعينك على أداء الحج وتساعدك على أداء النسك وتأخذ بيدك لتصل مشوارك وتواصل مشوارك إلى أن تبلغ الغاية والهدف من أداء هذا النسك وتطبيق هذه العبادة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى. وهنا نقطة هامة يجدر بنا أيها الإخوة الحجاج أن نضعها نصب أعيننا إذا ما أردنا أن نؤدي النسك وإذا ما أردنا أن نؤدي الحج. الله سبحانه وتعالى أكرمك، خلقك ونشأك وأعانك إلى أن بلغت هذه السن ووصلت هذا القدر، وأعطاك الله من الأولاد ومن الآباء إن كان أبواك موجودين، ولك زوجة وعندك أطفال، وأردت أن تؤدي مناسك الحج فلا تضيع أحدا منهم، اترك لهم النفقة الكاملة التي تكفيهم، ينفقون منها على أنفسهم إبان غيبك، إبان غيبتك وإبان سفرك وإبان أداء مناسك حجك، حتى لا تشغل نفسك في التفكير من أين سيأكلون ومن أين سيجمعون ومن أين سينفقون، وحتى لا تضيع من تعول، فإن من أسوأ الأعمال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وهؤلاء الله سبحانه وتعالى أناطهم في رقبتك وكلفك بأن توفر لهم المال والنفقة، فلا بد لك وأنت تريد السفر والخروج من بلدك لأداء مناسك الحج إن لم يكونوا معك وتركتهم في بلدك، لا بد أن تترك لهم من النفقة ومن المال ما يكفيهم منذ خروجك إلى أن تعود إلى بلدك، لا تحوجهم لأحد ولا تكلفهم ما لا يطيقون ولا تحملهم ما لا يستطيعون، فإن نفقتهم واجبة عليك تضعها من ضمن الاستطاعة التي تؤديها في مناسك الحج. هذه أمور أحببت أن أذكر بها الإخوة الحجاج ليضعوها نصب أعينهم وليعرفوها حق المعرفة وليؤدوها على الوجه المطلوب، حتى إذا ما خرجوا لأداء نسك الحج خرجوا مطمئنين، خرجوا مستبشرين، خرجوا فرحين، لأن الله سبحانه وتعالى يسر لهم سبل الحج وهيأ لهم أسباب الحج، وهم يرجون من الله تعالى أن يقبل منهم هذا الحج وأن يعودوا بعد الحج في حالة هم أفضل منها قبل الحج، وأن يرجعوا وهم يؤملون أن الله سبحانه وتعالى قبل منهم الحج وهيأ لهم أسباب الحج وكتب لهم جائزة الحج. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذه نصيحتي للإخوة الحجاج، ولينظر كل واحد منهم إن وجد في هذه المسائل خلل فليصلحه قبل أن يدخل في النسك. واليوم وسائل إصلاح هذا الخلل متوفرة متيسرة، فإصلاح النية وإصلاح الإخلاص إن شاء الله أمر يسير يقدر عليه الإنسان. وتصحيح النية أمر يجدده العبد بكثرة الطاعة وبكثرة التفكير في أن هذا العمل مبذول لله جل وعلا، وتسديد الدين والتخلص من الدين وإرجاء المطالبة بالدين والاستئذان من أهل الدين، كل ذلك أمر مقدور عليه قبل أداء الحج، ويستطيع العبد أن يفعله وإن كان قد خرج من بلاده، فإن وسائل الاتصال ولله الحمد والتمكن من التحدث إلى أصحاب الحقوق وتقدير ظروفهم، تقدير الظرف منهم لصاحب الدين ما دام علموا حسن نيته أمر جائز وسهل إن شاء الله. و سد العجز والنقص الذي لأهل الحاج الذي تركه يمكنه أيضا أن يعوضه ويمكنه أن يوفره بأيسر السبل. واختيار الرفيق في أداء النسك أمر من أيسر الأمور بإذن الله، لأنه قد عاش التجربة وانقطع جزءا من الطريق وتعامل مع من معه من الحجاج، فيمكنه أن يجد من يصلح أن يكون الرفيقة الطيبة في أداء الحج. وليستعن بالله سبحانه وتعالى ويتوجه إليه بالدعاء الصالح ويسأله سبحانه وتعالى أن يحقق له الرغبات وأن يهيئ له من أمره رشدا. فهذا كله ميسور بإذن الله قبل أن يؤدي النسك. وبعد هذه المقدمة التي ذكرناها وهي تعد ضرورية لمن يريد أداء النسك، سنتحدث بإذن الله في درس البارحة، في درس غد إن شاء الله، سنتحدث عن سنة من السنن التي يؤديها الحجاج والزائرون لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولزيارة المدينة النبوية الشريفة المنورة، وللسنة سنة هذه الزيارة والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا ذلك بقوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ولقوله عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، صلى الله عليه وسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. هذا ما سيكون حديثنا فيه إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.